ايوه هما التحاليل دي. طب انا عملت تاني يا دكتور. خلاص بقى ما تعملوش، ما تعملوش كده برضو. مش انت اللي كنت عايزه تطمني؟ اه. طيب خلاص بقى، عايز تعملي اعملي بس، يعني احنا ده برغبه حضرتك، انت حره. احنا اطمننا خلاص. انا ما اعرفش، انا زي ما قلت لك انت جيتي ليه؟ ما اعرفش، جيتي عشان خاطر مردوده من الدهون. فيتامين د خلاص بقى 111. طب هاخد الدواء تاني؟ لا بقى هتبقى جرعه شهريه كده خفيفه وخلاص. لكن انت 111 فيتامين د، بس ما في اتش دي ال عندك 93. اه ال اتش دي ال اهو 93 اهو، ال اتش دي ال بتاعها اهو 93 اهو، بتاع الاخت فاطمه. فاطمه انت جايه لي منين يا فاطمه؟ من المنوفية يا جماعة، بنحيي أهل المنوفية، بنقول لهم كفاية، بنقول لهم حرام، اتقوا ربنا فيا. مساء الخير، إيه ده إحنا بالليل؟ طيب مساء الخير. بصوا اللايف ده لايف سريع كده عشان أنا لسه داخل العيادة وفي زحمة. بصوا أنا معايا أستاذة فاطمة محمود شعلان. كويس، أستاذة فاطمة محمود شعلان من المنوفية الشقيقة. أستاذة فاطمة جات لي من، أنت جيتي لي من كام شهر يا فاطمة؟ من شهر كام؟ 6؟ أول زيارة كانت شهر 6؟ 28/5 يا جماعة. الأستاذة فاطمة كانت جاية بحاجة يعني غريبة شوية، هي الأنسولين ليفل عندها بعد أو وهي صايمة بيبقى قليل قوي في التحاليل، قليل قوي الفاستنج انسولين عندها بقليل قوي، يعني كان وصل قرب الواحد، واحد وحاجه انترناشونال يونت في الملي ليتر وهي صايمه، ويجي بعد الاكل بساعه يضرب في السماء وساعتين يضرب في السماء اكتر، بنسميها هايبر انسولينيميا، عندها الانسولين سبايكس عالي. تمام، في المقابل ركز معايا، كنت عندك نحافه، نحافه شديده ونهم وجوع، وفي نفس الوقت ما بتعرفيش تكسبي وزن كمان خالص، صح؟ مفيش همه، مفيش عضلات، مفيش حاجه خالص، صح؟ المهم الاستاذه بدات معانا نظامنا في شهر 7. انا هوريكم التحاليل قبل وبعد يا دي، انا هصورها طبعا عشان خاطر بصوا دي التحاليل دي، ها هصورها واحطها خلاص. التحاليل دي بتاعت الانسولين ليفل، صايم وفاطر ساعه وفاطر ساعتين، خلاص خلاص. وده بعد النظام بشهر ونص شهر، ده كنا في شهر في شهر في 3/7. أربعة أربعة سبعة ده. هو أنت عملتي اتنين؟ أيوه. أه بص. قلت لما تجيلي تاني. يبقى ده بعد النظام بأسبوعين، وده بعد النظام بشهر. صح؟ أه يبقى ده بعد النظام بأسبوعين. لا البيرل ده فيها صودا، وده بعد النظام بشهر. الانسولين لا شهر، لان 28/5 دي 3/7 ما فيهاش شهر ونص. سكتم بكتم انا بتكلم. فالاستاذه بقى النهم راح، صح؟ وبتاكل وزنها بيزيد والانسولين ليفل بتاعها اتظبط والاتش دي ال بتاعها. قول القفله بتاع الاكل دي لسه هتيجي؟ قفله ايه؟ علي صوتك. انا حاطه وقت. ماشي؟ علي صوتك عشان تحكي للناس. يلا انا خلاص خلصت بقى الاكل. لا يعني ما خلصت بقى، انا عايزه اللي هو ايه اخلص قبل ما اخلص، يعني ايه اللي هو ايه شبعت. ما شبعتيش يعني؟ شبعت بس قادره اكمل مثلا دي. طب ما الناس كلها كده. هو ده كده عادي؟ هو انتوا ايه؟ هو انتوا ما عندكوش سنس؟ لا دي حته القفله اللي هو انا ما فيش قفله. لا الثانيه اسمها اللكمه، ايام العيش كنت بتلكمي نفسك. مش قادره بقى اكمل. لا مفيش كده، ما عندناش ده. ما عندناش ده. يعني ده طبيعي بقى. ده طبعا طبيعي. ما انت بتاكل اكل هيلثي ازاي؟ هو في حاجه اسمها تلكم بعد الاكل؟ يبقى انا كده شبعت؟ لا احنا مش عايزين ده. مش انت كده ما بتحسش، ما بتحسيش ان انت تلكمتي. لا تقدري تكملي. اقدر اكمل. ده عادي. انا عادي. كلمي الناس بقى وقولي لهم. بصوا فاطمه بقت حلوه ازاي يا جماعه؟ ده اللي بيهم هم شايفيني كده. ليه بقى؟ وقال لهم حالتك ايه؟ جاي تشتكي من ايه؟ مش ساعدني. انت مش رحتي عند دكاتره قبلي؟ اه. رحتي تشتكي من ايه؟ لا هم اصلا ما كانش حد عارف يشخص. انت رحتي تشتكي من ايه؟ رايحه اقول لهم انا على طول جعانه و جوع. كلمي وقول لهم انا كنت على طول جعانه وزنك بينزل بقى. على طول جعانه وبخس. وبتخس. فبنعمل تحاليل السكر كويسه جدا، هما يعني اي ار كويسه، سكر صايم كويس. يعني مفيش عملت هما اي ار مفيش مقاومه. مفيش خالص. سكر مستوياته كلها معتدله. اه. ومظبوط. ده كل ده الحوار ده في سنتين. سنتين. محدش عارف انا عندي ايه. حلو. بعدها في دكتور قال بيقلتهم بيتكلموا عن مقاومه الانسولين كتير قوي. حلو. فكل الاعراض عندي ما عدا اللي هو الوزن الزايد. ما وزنك بينزل. اه. فعماله قلت له يا دكتور انا عندي الاعراض دي كلها. بس قال لي ايه الاعراض دي كلها بقى؟ اعراض مقاومه الانسولين اللي هو تصبغات؟ لا ما شعرك بيقع؟ ليش كان شعري بيقع؟ شعرك بيقع؟ في رعشه تنميل في اطرافك؟ كان في. النوم كان في مشاكل؟ انا كنت على طول بنام. على طول نايم؟ نايم واكل الوجبه نايم ادوخ ونايم كده. تاكلي تدوخي تنامي؟ انام. القولون كان تعبان؟ اه طبعا. المعده؟ كل حاجه كانت كان فيها الدوره الشهريه كان فيها الم؟ كان فيها الم ونزيف. ونزيف كمان. الحاجات دي بقى كلها كانت مجتمعه في سعادتك وقت ما جيتيلي، صح ولا مش صح؟ فهو عمل لي التحليل ده. حلو الكلام. بس طبعا عالجني بطريقه غلط اللي هو قال لي بقى ما نقطع سكر. قطع لي سكر كويس. ما ناكلش بقى نشويات و كويس. ويعيشوا مكرونه والحاجات دي ورز والحاجات دي كلها. على السلطه والزبادي. على السلطه والبروتين. البروتين هو الفراخ. واي بقى حاجه يعني كان بس الفراخ كانت موجوده كانت اساسيه. يقول لك اصلها ايه هتشبعك اصلها اليافه مش عارف ايه. والمهم الحاله كانت بتتحسن معاهم بالعكس بقى. يعني بالسوق. فده ادوا ادويه ولا لا؟ اه. ادوا لك ايه؟ هتقولوا انت بقى ايه؟ ما مش فاهم. بس اضحك عليا هنا يا دكتور. ايه ادوا لك ايه؟ جلوكوفاج؟ ادولي جلوكوفاج؟ ايوه ادولي ده وادولي حقن. حلو. اسمها ايه؟ حقن اعصاب اللي هي فيتامين ب. اي حاجه ادي الروشته. تمام تمام. اتحسنت اعصابك؟ اعصابك اتحسنت؟ خالص. طيب حلو الكلام. ايه اللي حصل بقى؟ خدت الموضوع ده سنه. حلو الكلام. بعدها بقى مفيش اي حاجه بتتحسن وبقيت هيكل عظم. هيكل عظم. نعم نعم للرشاقه والنحافه. كويس. بس بعدها بقى عرفت حضرتك وجيت ومشيت على النظام. وحصل ايه بقى على النظام؟ اول فتره لما انت قلت لي قلت لك انا على طول عايزه حاجات مسكره، عايزه اكل حلو، عايزه اشرب عصاير، قلت لي كلي ما تخافيش، بدات اعمل كده فعلا. بعدها بقيت اهدى. الشوكولاته كنت بجيبها كل يوم والعصائر دلوقتي عارفين وفين على ما اجيب شوكولاته. بس يعني كنت بتاكليها وقت ما قلت لك. اه بقيت اكل بقى زي ما انت قلت لي كده. بعدها بقت الحاجات دي مش اساسيه قوي في اكل. بس كلتيها اول اول شهر وباكلها دلوقتي. بس كانت الاول يوميه. دلوقتي نشاطك عامل ايه؟ كلميني على شعرك، كلميني على وشك اللي رد ده. نومك عمل ايه؟ نوم ما بنامش كتير زي الحمد لله. بس خلاص ده اللي انا عايز اسمعه. نشاطك بقى خمس كويس. خمس ساعات وعلى طول صاحيه كده في الحمد لله. خلاص فايقه بقى. ايوه فايقه جدا الحمد لله. وكانت مشكله برضو في عظمي، كان بيوجعني على طول، جسمي متكسر. ما بقاش. التنميل راح. راح خلاص. الشكشكه راحت. صح. احنا ما عندناش مشاكل. مشكلتنا في الايه؟ في الغذاء. انت بقيتي مبسوطه؟ اه طبعا. الدوره الشهريه جات لك منتظمه؟ منتظمه بقى. مفيش الم. مفيش الم. مفيش كميات. مفيش الم. لا الم ولا نزيف. الله يبارك لك. والنبي اعملي ستريس على النقطه دي عشان بنات مصر كلهم فاكرين ان الالم ده طبيعي. لا لا فعلا كانوا بيقولوا لنا كده. كانوا بيقولوا لنا ده طبيعي. والنبي. والله. بس خلاص بقى ما بقاش ده. والنزيف برضو كان عندي نزيف على طول. كان لازم اجهز شريط النزيف ده قبل ما تيجي. الدايسينوس والكابرون بقى. الكابرون. اه الكابرون اساسي لازم اجيبه قبلها. يعني لازم. بناتنا كلهم ده كده. دلوقتي خلاص بقى ايه ما بجيبوش. مفيش الكلام. مجيبوش بقى. ما حصلش صح؟ لا لا خلاص. الحمد لله شايف وشك رد الحمد لله. مفيش النحافه اللي كنت متضايقه منها. لا كان بابا ما رضاش تطلع معايا بوشها المره اللي فاتت. افتكروا الكلام. فاطمه كان ليها فيديو معايا قبل كده صح؟ كان ليها فيديو معاك ما رضيتش اطلع. قلت لك لا. ما تقليش بوشك صح؟ لا وقعدت اعيط. صح؟ حصل يعني. لكن انت النهارده طالعه الحمد لله بفضل الله تمام. الاستاذه فاطمه بقى جايه النهارده ليه؟ انا هقول لكم ليه بقى. يعني انا هجيب النهاية بقى. انا هقول لكم بقى فاطمه النهارده الهانم جايه ليه؟ عشان عملت تحليل الدهون فطلع الدهون بتاعتها التوتال كوليسترول عالي 243. بص 243. بس بص الاتش دي ال بتاع الاستاذه كام؟ 93 اللي هي دي ضمن النفع اللي هم بيقولوا عليها نفع. انا على فكره عندي ال HDL وال LDL الاثنين مفيدين خلاص. بس انا هقول كلمه بسيطه، بص ال HDL بتاع الاستاذه 93، واي معمل محترم ما يقدرش يكتب ريسك وعدم ريسك قدام ال HDL، ما يعرفش يكتب على ال LDL اصلا. يعني يقول لك كل ما ال HDL بتاعك يزيد تبقى انت تمام، فوق ال 60 يبقى انت away from risk. اكتب على ال HDL، على ال LDL ما بينطقش. ركز معايا في الكلمه دي عشان ما تضحكوش عليها، عيون كويس عشان اشوفها، عشان اشوفها، اصل ما كانتش هتيجي توريني التحاليل الحلوه دي. خلاص؟ عشان اشوفها. كل ما زاد الم البيريود كل ما التبويض يبقى افضل، زي كده نفس ايوه. ما هو واحده بتقول رحاب بتقول لا يا بابا دول بيحموا الطلق بالبيض. فاهمها العبط ده، ده اسمه عبط. ده عبط، ده اسمه عبط. ما هو انت كل ما الالم يزيد خصوبتك تزيد، كل ما مراره الاكل تزيد فوائده تزيد. ده فكره عبيط. كل ما الاكل يبقى فيه سكر يبقى مضر، فكره عبيط. ما قلت لهمش ليه كنت بعيط، ما انت بقى لك ساعه بتتكلمي، ما قلتلهمش ليه كنت بعيط محروم الفاكهه. أول ما مشيتي على النظام ده. اه قالت لي والله عجبتك الفاكهة كلها. الحمد لله. بقيت أصلا بحبها أوي. الحمد لله، أكلت موز يعني؟ كل حاجة. وتمر. تمر طبعا. حلو. إحنا يا جماعة بنشكر الأستاذة فاطمة إنها ساهمت معانا. أه طبعًا هرمون السعادة هو زاد عندها. أنت أخبار مزاجك إيه صحيح؟ أه أحسن كتير. بجد؟ ما كانش فيه كمية اكتئاب. هما بيسالوا على هرمون السعاده. انت دلوقتي مزاجك بقى رايق؟ احسن كتير، كنت مكتئبه على طول. كان بيجيلك كوابيس ولا ما كانش الموضوع ده؟ انا كنت مكتئبه في حياتي كده، مفيش حاجه اعملها، خلاص هو تركيزي في الموضوع ده وبس. مش شايله حاجه، عمالي في هنا. اخبار الم المفاصل ايه والعضلات؟ لا اتحسن كتير، مفيش اصلا. مفيش. قولي والله. والله كان هو بيوجعني كده بعد الولاده. ما حصلش، ما بقاش. ممكن بقى يحصل لما اعمل مجهود بقى كبير. ما انت صاحي 20 ساعة بقى، ما انت مالكيش حاجة، بتلعبي تريكو بقى وتقومي تنضفي في الشقة وبتاع. ايوه صح. ما بنامش كتير، مش عارف الاقي يعني شوية. بس بقى في نشاط، خلي بالك كلامك يا فاطمة معناه انت طالما بتقومي تنضفي وبتعملي وبتنزلي. ما بنزلش كتير. خلاص ده حاجة حلوة جدا، ده حاجة حلوة جدا. انت جالي اصلا النهاردة من بدري اصلا، انت جاي من بدري هنا. جاي من بدري جدا. صح؟ صح صح صح يا بدري، وجاي من بدري. يا جماعة احنا بنشكر الاستاذه فاطمه شعلان والله العظيم وحياه ربنا. انا بشكرك يا فاطمه عشان انت حاله متميزه. لا انت حاله متميزه اصلا وجديده. اصل حالتي يعني انا كنت مصدق مثلا اللي كان قول قول يعني حضرتك حالات كتير بتعالج، بس انا جاي عارف ان الحاله صعبه قوي. اصل ازاي هتاكلني سكر والحاجات دي كلها وتقول لي الانسولين كمان هيد على كلامهم طبعا كله. انت ما تاكليش سكر خالص. ما تاكليش فاكهه. طب ليه؟ طب ما انا اكلت كل ده وبالعكس. والانسولين اتظبط. اتظبط. اه صح. فدي كانت حاله صعبه. وانت كسبتي وزن. ايوه طبعا. حسيتي اختلاف من اللي انا مشيتك عليه من اللي بقوله للناس اصلا؟ اختلاف زي ايه؟ يعني في الاكل بتاعك، انا طول النهار بتكلم في الايفار، وقفوا كذا وقفوا كذا، مش اللي واقف عندك واقف عندي. انا ماشيه بالظبط. تمام بالضبط. تمام، المقصود من كلامي انت وانت بتشوفيني في اللايفات انا ما بغيرش ممنوعات. انا عارفه. صح؟ كل حاجة ممنوعاتي ثابتة، يبقى معنى كده إن أنتِ ما كنتيش مريضة أصلاً. وأول ما وقفت الحاجات دي فعلاً الخلل الهرموني راح. كل حاجة اتحسنت. يعني مع إنك بتاكلي المسموحات. وأنا قلت لك قبل كده إن الدورة كانت ملخبطة. ما أنا عارف. عشان كده سألتك عليها. جيت لك أول حاجة أصلاً قبل ما أجي كنت مشيت أسبوع 10 أيام ولقيتها اتظبطت، جيت على طول. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. النظام ده يا بابا بيساعد جسمك يرجع للأيديال بتاعه. اه حقيقي فعلا. الماكسيمم كاباسيتي، أعلى سعة استخدامية. سواء لخلايا مخك أو خلايا كبدك أو خلايا الكلى أو خلايا البشرة. أنا حتى أصلاً أول ما شفت التحليل ده هما في المعمل يعني قالوا لي إيه ده عالي، قلت لا شوف الدكتور وكلام من ده. اول ما شفته انا بتابع حضرتك وعارفه انه ما خفتش، وبعدين قلت ايه انا ما عنديش اعراض. وبعدين اقول كلمه احلى، ما ينفعش النظام يحسن البشره اه ويحسن العضلات فعلا فرق ويحسن الشعر. ويحسن المزاج ويحسن النوم ويحسن القولون ويحسن المعدة ويعمل ضرر حتة يبقى عيب. ما ينفعش يبقى عيب بقى يبقى عيب. والدهون فعلا بتفرق في البشرة. ايه رأي حضرتك؟ بتنور صح ولا مش صح؟ النهاردة عينيكي فيها لاستر، عينيكي فيها لاستر فيها لمعة، بشرتك منورة بالظبط بأمانة بصراحة فاهمة؟ يبقى معنى كده ان انت ما تلتمش على التحليل المعدي جوه مواسير جسمك. انا اول ما شفته قلت الدكتور قال ما فيش اعراض ما تخافوش. ما فيش حاجه اسمها ما فيش اعراض حتى اولا لو التحليل فيه بالظبط زي ما انت اتكلمت عن السكر برضه قول ما يعلى ما يعلى بس انا ما عنديش اعراض. الحاج محمد صقر كان عنده غرغريه أيوة صعبه قوي وقرحه 5 سم في 5 سم ولحمه وسكره 500. حالات السكر دي اصعب حالات معاك على فكره لان صعب حد يصدقها. صح انا عارف صعب حد يصدق صعب حد من بره يصدق. ايوه ليه؟ لانه بياكل عمال ياكل رز كل يوم وبياكل توست وبياكل فاكهه وبياكل سكر وخس اللي هم منعوه كلهم منه. صعب يعني حد يصدق. هي حالات السكر فعلا فعلا لازم تتشاف بالعين يعني. بس انت دلوقتي مصدقه ما دلوقتي طبعا لان انا تعتبر منهم يعني. انا كان عندي اعراض السكر كلها هي مش ظاهره في التحليل بس موجوده فكانت صعبه. اما بقى بني ادم يشتكي من شعره اللي بيقع وظهره اللي بيوجعه واطرافه اللي بتنمي وشكشكه التهابات كلها التهابات التهابات. مناعتي ما بقتيش مريضه انت دلوقتي عايشه ما بتاخديش دواء بتاكلي صح وبس وكل حاجه في جسمك اتصلحت. ايه المطلوب تاني؟ ولا حاجه. نحمد الله خلاص الحمد لله الحمد لله رب العالمين. انا بشكرك تاني يا فاطمه هاني والله العظيم بشكرك وفعلا انت مثال جيد لحد يعني محترم. ربنا يبارك فيك وكتر خيرك وشاكرين على تعبك واسفين لتاخيرك يا ستي. احنا بنشكر الاستاذه فاطمه طبعا هي كتر خيرها ذكرت كل حاجه معده او قولون او سوء امتصاص دايم في شعر او ضوافر او دوره شهريه مش منتظمه كتر خيرها. هي ما سابتش حاجه غير اما طرقت بقى خلاص. انا هصور التحاليل بتاعت فاطمه اللي هي بسيكونس الاحداث ضبط المصنع بالظبط يا عشماء. يعني بص يعني فاطمه عكس السكر مع اعراض السكر فاهم ومع ذلك اتعالجت بنفس الطريقه خلاص يعني بنفس الطريقه بس وانتهت القصه. يعني عشان تعرف ان انت جسمك ليه فلسفه هيرد بقى كل واحد بطريقه مختلفه. هيرد بكهربة مخ يرد بمشاكل في العضلات يرد بمشاكل هرمونيه انتهت سهله يعني خلاص. اشكركم وممكن نتقابل بالليل ان شاء الله بس يعني نخلص الدنيا اللي بره. صباح الورد.